واحد يقول هل لابد أن ندرس الإنجيل؟ لا، ليس شرط، إلا إذا أنت كنت بتروح تخاطب الدرجة الثالثة والرابعة ممكن، لكن في المستوى الأول كما قلنا والمستوى الثاني والمحايد لا تحتاج. وبالمناسبة الآن مثلا النصارى الأوروبيين 90% أصبحوا لاتينيين، فأنت ليس كل نصراني نصراني أخواني، فيعني خلي يكون عندنا شوية. لذلك أنا أقول شوف من الذي أمامك، هذا مهم جداً.